صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 12 من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، وذكرنا قول صاحب المتر: ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشترياه. مش هذا تكلمنا فيه في المرة السابقة؟ ها؟ وقلنا أن هناك أن المبيع يملك أو يملكه المشتري بمجرد العقد، لكن لا يصح تصرفه فيه إلا بعد قبضه، سواء كان مكيل أو موزون أو مزروع أو معدود أو غير ذلك. لكن المذهب هنا فرق بين المكيل والموزون والمعدود والمزروع وغيره، فقال أن المكيل لا يصح التصرف فيه، المكيل والموزون والمزروع لا يصح التصرف فيه إلا بقبضه بعد قبض. لكن غير هذا يبقى زي بيع البور والسيارات وأي مبيعات غير مكيلة ولا موزونة ولا مزروعة، يعني متآسة ولا معدودة، يجوز التصرف فيها قبل قبضها. يعني لو فرض أنه عقد صفقة ولم يستلم إليه ولم يستلم المبيع، أي لم يقبض المبيع، على هذا المذهب جاز له أن يبيع قبل أن كان يقبض، لأنه أجاز له التصرف. وأيضا جعل الضمان هنا على من؟ على من يملك حق التصرف، يعني فجعل الضمان على المشتري، جعل الضمان على جعل الضمان على المشتري في غير المعدود والمزروع والموزون والمكيل. وجعل الموزون والمزروع المعدود والمكيل لا يصح التصرف فيه قبل قبضه. واختلفت الرواية، هل عند عن أحمد هل القبض بتكييل المكيل بفصله يعني ووزن الموزون وعد المعدود وزرع المزروع يعني مجرد الفصل، ولا لابد أن يقبض بعد الفصل؟ يعني لو ذهبت لتشتري شيئا مكيلا، مثلا كما قلنا قدام الراجل مثلا شوال رز، قلت له مثلا أنا كيل، فأنت أعطيته المال ولم يكيل لك الأرز، لم يكيل لك الأرز، جت عربية شالت الرز، من ضمان مين؟ من ضمان البائع، لأنك أنت لسه ما استلمت. نفترض أنه كيله بقى، قعد يكيل وحطه في الكيس، ما ادهولكش بس فرق، يعني فصل أصبح مميز. فعند أحمد القبض بالتمييز رواية، والأخرى أنك تستلم بيدك، يعني إذا ميز فخلاص هيبقى يصبح من ضماني على رواية. والرواية الثانية أنك لابد أن تستلم، أن تستلم بيدك. وفي الحقيقة على كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكما ذكرنا من قول ابن عباس أيضا لحديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه أيضا على حل بيع ما عداه. لكن قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل مثل الطعام لابد من أن يستوفيه، لابد من أن من أن يقبضه. طيب، في هنا أيضا فتوى لهيئة كبار العلماء في هذا الشأن، يسارع البعض بعقد الصفقات رغبة في الربح، يسارع البعض بعقد الصفقات رغبة في الربح، على أمل شراء السلعة بعد ذلك من السوق وتوريدها لمن اشتراها. يعني هو بالتليفون يعقد صفقة، عندك ايه في المخازن بتاعتك مثلا السلعة الفلانية، قال له عندك كام، عددها قد كده او طولها قد، يعني وصف له السلعة اللي ايه اللي هتباع. نفترض مثلا انها سيارات، يعني مثلا اتصل بأجنس سيارات، انا عندي مثلا ثلاث سيارات ماركة كذا موديل كذا جديدة نازلة كذا، طب خلاص يقول له انا اشتريتهم بكام كذا، ايوه طيب هبعت لك فلوس على الايه بشيك على البنك، وخلاص كده هو الصفقة فين عند صاحبنا. فيجي له واحد يقول له عندك سيارة فلانية، يقول له ويروح عاقد معاه عقد الايه عقد البيع قبل ما يستلم السيارات اللي هي جاك. هذا البيع لا يصح. ليه؟ لانه لم يقبض. لكن على المذهب هنا يصح، الرواية هنا على المذهب هنا، على المذهب هنا يصح. قال نعم ايه مش معدود، لا مش دخل، يعني احنا هنقول له ده في العدد، ما احنا قلنا السيارات ممكن تكون عدد وممكن تكون ايه ممكن تكون مش عدد. الكلام ده المعدود امتى؟ لو احنا قلنا عنده 1000 سيارة في الاجنس وهتخش تاخد 3، تفهمني؟ اما ليه غير بقى المعدود والمزروع والموزون الجزاف في السيارات دي ممكن ما كنتش معدود. في بقيت اللي هي الاراضي دي هتخش في ايه؟ الدور هتخش في ايه؟ لا لا لا، واحد انا هشتري بيت ده يخش تحت ايه؟ ها؟ لا لا لا، مش اي حاجة معدودة، لا لا مش مقصود المعدود كده. المقصود المعدود ان انا راح اشتري برتقال من راجل مثلا وبيشتري بيبيعي بالواحدة، او اشتري بيض عشان يكون الامر قريب، ماشي؟ البيض في الكرتونة وانا عايز 10 بيضات، البيض في الكرتونة وانا عايز 10 ايه بيضات، بيبقى ده شأن وشأن المكيل وشأن وشأن الايه الموزون، ماشي؟ ما ينفعش الا لما يعد لي العشر ايه بضاعات. ليه؟ لان ده انت بتاخد حاجه من شيء مجمل، ده بيختلف عن انك انت تكون رايح تشتري بيت لوحده، ده لا يدخل في المعدود ولا المزروع ولا المكيل ولا الموزون. ولذلك وقال وغير ذلك، هو هنا مش كلام هنا في المد، ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد الايه العقد، ويصح تصرفه قبل قبضه وان تلف من ضمانه الا، يبقى استثنى ايه المبيع بكيل او وزن او عد او زرع. يعني معنى ذلك ان اللي غير كده بتملكه مطلقا بمجرد العقد وصح تصرفك فيه، لا مش الجزاف فقط، ده بالعكس منهم من ادخل الجزاف مع المبيع والمكيل والموزون، ادخل الجزاف مع هذا وادخل ايضا المبيع بصفة او رؤية سابقة. ودي ده المشهور ماذا يعني، ما رؤية ما كان معلوما برؤية سابقة، يعني انت شفته او موصوف ادخلهن، ادخله في الاستثناء. نعم دي ده القبض بقى، كل قبض في كل شيء على حسبه، بتخلية الدار بتسليم المفاتيح، دي القبض كيف يتم دي مسألة تاني. بالايه على المذهب هنا بالعقد، على المذهب بالعقد، على كلام شيخ الاسلام بالقبض، وقبض كل شيء بحسبه. خلاص يعني انا لو عقدت عقد على المذهب هنا ان انا هشتري عمارة او هشتري شقة، وخلاص عقدنا العقد قبل ما يسلمني الشقة ممكن ان انا ابيع الشقة على المذهب، على كلام شيخ الاسلام ما ينفعش ان انا ابيع الشقة قبل ما اقبض الشقة. اقبضها ازاي؟ هيخليها يسلمني المفاتيح او قبض كل شيء بحسبه، كما سيأتي في نهاية الكلام ما يحصل به القبض. يعني القبض ده يحصل ازاي؟ في المكيل تستوفي الكيل، في الموزون تستوفي الوزن، في المعدود تستوفي، في المزروع يبقى انت تروح لواحد مثلا بتقول له اديني 5 متر قماش من التوب، مش كده؟ التوب فيه 100 متر وانت عايز 5 متر قماش، اديته فلوس خلاص دفعت، وانت تاخد الايه؟ تاخد له قماش لسه ما اسلكش، فانت لم تقبض بعد، اسلك ال 5 متر واطحهم، قلنا لو فصلهم واطحهم يبقى ده قبض على قول الامام، والقول الثاني هو لازم يسلمهم لك، احطهم في كيس وايه ويدهم لك. يبقى انت بعد كده، انما على الروايه الاولى الامام انه بمجرد ان هو قطع 5 متر وفصلهم ممكن تبيع، انما هم لسه في اللفه كده 5 متر يعني في التوب اللي هم 100 متر ما ينفعش انك تتصرف فيه ببيع او بهبه او كده. وأيضا تذكرت شيء، هناك فرق ما بين التصرف العوضي والتصرف الغير عوضي. المقصود هنا بالتصرف الايه؟ بالتصرف العوضي، يعني انك انت بتبيع بعوض، لكن يجوز ان تتصرف تصرف غير عوضي، ان تهب او ان تهدي. يعني مثلا تقول انا اديني 5 متر، اديني ايه 5 متر، اديت تمن 5 متر للراجل ولسه الراجل ما اسلكش 5 متر، وقلت دول هدية ليك يا فلان، يجوز؟ يجوز في هذه الحال، لان ده تصرف غير عوضي. لكن لو كنت حبيعها تشتري مني 5 متر، اشتريتهم دول بكذا، ما ينفعش ان انا ابيعهم قبل ما استوفيه، قبل ما اقبضه. خلاص في ايه؟ في هذا الايه؟ في هذا فهو هنا قال ان المعدود والمزروع والموزون لا يصح بيعه، او لا يصح التصرف فيه، بمعنى اصح تصرف عوضي قبل ايه؟ قبل قبضه. لكن ما ليس كذلك يصح التصرف فيه قبل ايه؟ بعد قبضه. على كل نقرا هنا الفتوى علها تشير الى ما نتكلم. قال يسارع البعض بعقد الصفقات رغبة في الربح على أمل شراء السلعة بعد ذلك في السوق وتوريدها لمن اشتراها. مفهوم الصورة؟ يعقد صفقة على أمل شراء السلعة بعد ذلك من السوق، يعني هو عقد والسلعة مش عنده، يعني باع الأول باع والسلعة مش ايه؟ مش عنده، كتب العقد وكل حاجة، قال له هجيب لك الحاجة يوم السبت في الحتة الفلانية كده كده، إنما كتب العقد وقبض منه ليه؟ وقبض منه الفلوس. فقال يسارع البعض بعقد الصفقات رغبة في الربح على أمل شراء السلعة بعد ذلك من السوق وتوريدها لمن اشتراها، وقد نهى الشرع عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس ايه؟ ما ليس عندك. وفي الحلال بركة وكفاية عن الحرام، وبمقدور الإنسان أن يشتري السلعة بالدين، يعني ممكن تشتريها بالتقسيط بالايه؟ بالآجل، ها ثم تبيعها، او ان يقترض ويشتري. ما هو ممكن يقول لك ما انا ما معيش فلوس، ما انا بحصل فلوس من ده واروح اديها للايه؟ للمورد، للي حيورد، ما انا ما عنديش في مخزن اللي معيش سيوله، فانا بكتب عقد مع عاده وباخد منه الفلوس واروح اديها للتاني وايه؟ واجي، لان انا ما عنديش سيوله. فبيقول له انت ممكن اصلا تستدين وتشتري، او انك انت تشتريها ايضا بالاجل من الايه؟ من اللي هيبيعها لك. مهم انك تسلم السلع، ها؟ بين السلم، السلم لابد ان يسلم، ان يسلم رأس المال في مجلس العقد كله، وده يبقى بالتالي هو سلمك ليه؟ سلمك الثمن لموصوف الذنب. انما هنا انت ما بتبيعش، ها؟ ده مش سلم. دي ما هو اذا كانت السلعة موجودة انا عندي، عندي في البيت، يعني ايه هتتصنع دي ولا ايه؟ السلم ده يعني حاجه مش موجوده، السلم ده حاجه مش جاهزه الان، يعني مثلا باخد سلم للمحصول بتاع السنه الجايه لسه ما طلعش، او باخد سلم لاوضه نوم هعملها، او باخد سلم لشباك هصنعه، ده كل ده سلم، حاجه مش حاضره. حتى قالوا لو كانت الحاجه حاضره دلوقتي اصلا وفي بيتكم وانت تبيعها، دي تخش في السلم؟ هي موجود ما تخشش في السلم، السلم اللي مش موجود لسه هتصنعه، لسه هتعمله، لسه الارض هتطلعه، كل ده ما خلاص، ما ده مش داخل في الايه؟ في السلم. وده اجهزه للحاجه، انما لو الحاجه موجوده عندك في بيتكو ما تبيعهاش وتقول ده سلم، ده هيخش في بيع الغائب بقى، ماشي؟ يبقى ايه المفروض؟ ان هو هيروح ويصف ذلك، او تصفه له مواصفه تنفي الايه؟ تنفي التدليس او تنفي الغرر او كده. طيب المهم هنا خلينا ناخد الفتوى دي الاخر وبعدين نقول، ها؟ ايوه دي هيبدا ينظر، هو ده اللي موصوف، ما هو قالوا ايه؟ بيع السلم ده موصوف في الذمه، بيع موصوف في الذمه، يعني ملوش واقع، لكن اللي موصوفه هو مش قدامنا، ده وغايب، ده يخش فين؟ يخش في السلم؟ لا، قال له ما يخشش في السلم، يبقى ليه تفريعة تانية، ويجوز ولا ما يجوز والكلام ده، خلاص؟ طيب قال: لا تبع ما ليس عندك. وفي الحلال بركة وكفاية، لأن السلم ده استثناء، إن السلم استثناء خلاف الأصل، الأصل أنك لا تبع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك. قال: وفي النهاية إن إيه له أن يقترض أو أن يشتري السلعة بالإيه؟ بالدين قبل بيعها، ولا يصح توقيع العقد قبل ذلك، وإن خاف فوات الفرصة وعدم تصريف السلع، فليأخذها من صاحبها بخيار الشرط. أهو عنده يعني، هو بيديله حلول عشان يحل مشكلته. يعني هو ممكن يروح خايف، هو بيعمل العقد ليه قبل ما يمتلك السلع؟ لأنه هو خايف يجيب السلعة وبعدين تاني ما اشتريهاش. فبقول له أنت ممكن تروح للمورد وتاخد منه السلع بخيار الشرط، تقول له أنا هاخدها منك لمدة شهر، اتباعت جبت لك الفلوس، ما جبت لكش ما اتباعتش رجعها، وله سعة في ذلك. قال أنه هو ممكن يستدين، يعني يقترض ويشتريها، ولا ممكن يروح ياخدها بالآجل من صاحبها، ولا ممكن ياخدها بخيار الشرط. بخيار الشرط يعني هيديله الفلوس برضه وهياخد السلع وكل حاجة، ها؟ وبعدين ايه، ما هو ممكن يكون معاه الفلوس وخايف يشتريها وهو مش عايزها وما تتباعش، ويجي يرجعها لايه للمورد ما ياخدهاش. قال له لا، تشتري بخيار الايه، بخيار الشرط، يبقى انت ممكن ترجعها لو ما تبعتش، او لو اتباعت خلاص يبقى انت في ايه، في حل. يعني كانه بيعطيه حلول. وان خاف فوات الفرصه وعدم تصريف السلعه فليأخذها من صاحبها بخيار الشرط. فقد روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وخيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة، إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه. ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأحدهما، بقرأ بسرعة لأنكم عارفينه وأخذناه، ولأحدهما إذا اشترطه، لما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما، أو كل بيعين، يعني كل متبايعين، كل بيعين لا بيع بينهما، أي لا يتم، أي لا يلزم البيع حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار. إلا بيع ليه الخيار. ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع، ثم لا بد من قبض السلعة وحيازتها إلى رحلك، فلا تبعها حيث اشتريتها. الجواب ها دي خلص كده، فلا تبيعها حيث ايه، حيث اشتريتها. قال: وقد سئلت لجنة الفتوى بالسعودية عن حكم بيع المداينات بطريقة بيع وشراء البضائع وهي في مكانها، وهذه الطريقة هي المتبعة عند البعض في مداينتهم في الوقت الحاضر. اشتري البضاعة وقبل ما يشيلها يروح ايه بيعها. الجواب: لا يجوز للمسلم ان يبيع سلعة بنقد او نسيئة الا اذا كان مالكا لها وقد قبضها. يبقى لازم يبقى ليه القبض. لقول ابن حزام: لا تبع ما ليس عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عنده. رواه الخمسة بإسناد الصحيح. وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا، للحديثين المذكورين، ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه وابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومن جملة الأمثلة المشاهدة أن يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع، إيصال بيع بس، وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره وهي في مستودعات التاجر الأول. وهذا خطأ، فليس له أن يبيعها حتى ينقلها إلى بيته أو إلى مكان آخر من السوق. خلاص، ده ليه، ده فتواهم على قول إيه؟ على قول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى كما ذكر. طيب، قال: ولا يصح تصرفه فيه. تصرفه ايه بقى هنا؟ ده بيتكلم على المكيل والموزون والمعدود والمزروع، على الايه، على المدى، وعلى القول الثاني لا يحل تصرفه في كل الايه، المبيعات قبل قبضه. قال: ولا يصح تصرفه ايه فيه، يعني لا يصح التصرف العوضي كالبيع والإجارة والهبة بعوض. مش ممكن تكون الهبة بعوض؟ والهبة بعوض، لا الهدية ولا الصدقة، ها؟ ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا لبائعه. يعني أنت اشتريت من واحد 5 كيلو رز، خلاص، ولسه ما كايلكش الرز، ما كايلكش ليه؟ ما كايلكش الرز، أو ما وزنلكش ليه الرز، فأنت تقول له انت ينفع انك تبيعهم، وقلنا ما ينفعش انك تبيع قبل ان تستوي، انما ينفع انك تبيع للبائع نفسه. يعني انت ايه اشتريت وقبضته خلاص، وانت ليك انك انت تاخد منه ليه الرز، تقدر تقول له تشتري بقى مني الرز. يعني هو الواحد في الامر ده، يعني ازاي الصورة ممكن انها تكون؟ نفرض على سبيل المثال انك انت بتشتري، احنا بنقول البيعان بالايه بالخيار ما لم يتفرق، مش كده؟ الا او يقول احدهما للاخر اختر. فنفترض ان دول احدهما قال للاخر البيع بيننا لازم، خلاص اذا ايه يعني لا خيار، يعني هم اسقطوا الخيار. ويجوز للمتعاقدين ان يسقطوا خيار المجلس؟ يجوز، لانه هو حق لهما، هو حق ايه حق لهما، فيجوز. فلو اسقط خيار الايه المجلس، وصاحبنا ده لسه قاعد بكيل ولا بتاع، وجات مثلا نشرة سعر الرز غلي مثلا بقى بضعف القيمة، فالتاني قال للراجل تشتري مني الرز، يعني ابتدى بقى ايه عايز يبدأ يبيع، عايز يتكسب في هذا الايه في هذا الامر، فممكن ان هو يبيع بسعر اخر، او الرز مثلا رخص، او بمعنى اصح الراجل بعد ما دفع الفلوس وعايز يشتري لا نفسه مش عايز يشتري، قال لك حشيل وبتاع ما اشتري من جنب بيتنا كده، رجع نفسه خلاص، وهم كانوا قطعوا ليه الخيار. فممكن انه يبيع للراجل، هو مش عايز بقى، ها ما ينفعش يبيع لغيره قبل ان يستوفي، لكن يقدر يبيع للبائع نفسه. قال حتى بيع فيها خلاف، شيخ الاسلام اجاز البيع للبائع نفسه، اجاز البيع للبائع ايه نفسه، لانه قال ان المعنى الذي من اجله نهي عن البيع، عن الايه عن البيع قبل ان يقبض، حتى لا يعني يحدث ضغناء وشحناء بين الناس. يحدث ضغناء وشحناء ازاي؟ يعني انا اشتريت من الراجل مثلا وهو واقف كده 5 كيلو رز مثلا، عشان مثلا اشتريتهم منه على ان الكيلو بجنيه، وهو واقف كده رحت واحد تاني بقول له اشتري 5 كيلو رز الكيلو بجنيه وربع، قال لي اشتري، فرحت قابض منه على 8 كيلو بجنيه وربع، قلت له شيل. والتاني كده يفكر ان ضحك عليه، انا باعي لك بجنيه ولسه، وهي لسه في ضمان مين؟ في ضمان البائع. يعني لو جت عربيه شطتهم مين اللي هيدفع ثمن الرز؟ البائع، يعني هي لسه في ضمانه، وصاحبنا ده ربح، ها ما بين مجرد انه دفع لده فلوس وجاب لده فباع قبل ما يقبض، فالحاجه ما دخلتش في ضمانه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن، فهو لم يضمن هذا الشيء، فعلى هذا لا يربح فيه، على هذا لا يربح ايه لا يربح فيه. فلكن قال ان هذه مع البائع نفسه منتفي، هو نفسه اللي بكامل رضاه عايز ايه يشتري، لا المصلحة ليه انه يشتري ولو بسعر ايه ولو بسعر اكثر او بسعر اقل لمصلحة الايه المشتري، لان المصلحة انه ايه انه يبيع. فاستثنى شيخ الاسلام البيع للايه للبائع، لكن هنا قال انه مطلق لا يبع قبل ان يستوفي سواء كان البائع او لغير الايه او لغير البائع. طيب ثم قال ولا يصح تصرفه ببيع او هبة، الهبة قلنا فيها كلام، قال ولو بلا عوض، على اساس ان الهبة بعوض تصرف ايه عوضي خلاص دخلت كالبيع وكالإيجار، لا يجوز ان يتصرف قبل ان يستوفي. لكن لو كان بغير عوض وردنا في الايه في الخلاف، لا قال يجوز. ليه؟ لان المعنى ايضا اللي قال شيخ الاسلام غير موجود، انت لا حتبيع ولا حتأجر ولا حتكتسب، لكن انت حتهدي او حتتصدق فجائز. فعلى هذا يجوز انك انت مثلا تروح تقول للراجل اديني رز، وواحد مسكين ماشي تقول له خد الرز قبل ما تستوفي الارز من الايه من الرجل، فيجوز في هذه الحالة ان تجعله هو يأخذ الايه يأخذ هذا الرز. قال ولا يصح تصرفه ببيع او هبة او رهن ولو قبل قبضه، خلاص على الخلاف الذي ذكر. قال في الشرح لم نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن السبتي، قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو نهى عن بيع الطعام حتى إيه يستوفي، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رأيت ها السبتي هو اسمه إلا ما روي عن السبتي، أنا قلت البستي لا السبتي علّه. انا قلت السبتي هو هنا السبتي علّه يكون البستي، معروف ابو حاتم البستي يعني، بس ما اظنش ها الا ما روي عن السبتي يعني يبدا يرجع للايه للاصل. على كل لا يعنينا على الاسم على وجه التحديد، لكن عالم من اهل العلم قال يجوز ان يبيع الايه الطعام قبل ان ايه ان يستوفي. ها قال لعله لم يصله لي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ايه يستوفي. وقال ابن عمر ها يعني ايه هتبيع الشيء قبل ما تستوفيه؟ استنى استنى ها انت مش اشتريت الحاجه خلاص، ملناش دخل بقى اللي انت اشتريت منه قاعد في الشقه ولا مش قاعد في الشقه. استناني انت خدت مفتاح الشقه خلاص كده قبضت، انت روح بيع براحتك، ما انت كده اسمك قبضت. ما احنا اصلا يعني ما احنا هيجي هنا في القبض قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. يعني انت خدت الشقه بتاع خدت بيت حنقل البيت ازاي؟ يبقى قبض البيت انه يفضيه قبض البيت، اشتريت بيت او اشتريت شقه، الشقه بتاعتك ولا بتاعته؟ بتاعت الراجل؟ لا لازم تطالع العفش بره، ما هو لا تبع ما ليس عندك. البيت استنى، العفش ده لو جه حرامي سرقه مين اللي يضمنه؟ ازاي استلمته؟ ما خلاص يا ابن الحلال، هو اداك مفتاح الشقه يبقى سلمه حتى ولو كانت شقه، ماشي كده خلاص. ما احنا اصلا احنا بنقول ايه اداك المفتاح، نفترض على سبيل المثال اداك مفتاح الشقه علشان انت تروح تاخد الحاجه اللي ليالي، حضرتك قعدت ثلاث ليالي ما روحتش تستلم وغير حرامي سرق، من ضمان مين؟ من ضمان حضرتك. خلاص يبقى اذا بالتالي احنا بنبدا ننظر هنا، حتى وان كان هذا في يعني في ضمان البائع، لكن ان كان في تقصير في المشتري في انه يستلم البضاعه هو اللي هيضمن. يعني مثلا سيدي مثال، هو كيل لك الرز، خلاص كيل لك الرز وقال لك شيل، قال لك شيل، مش هنقول على القول انك انت لا تضمن حتى تستلم، هو كيل لك وقال لك شيل، انت قعدت تتنطط يمين وشمال وتتلكأ لغايه لما جت عربيه رميته، مين اللي يضمن؟ انت، لانه خلاص وفى ما عليه. انما انت ان لم تقصر في الاستلام ثم حدث انه عطب او كذا او ما شابه ذلك فمن ضمان البائع ما لم تستلم. طيب نعم قبل ما يقبل ما ياخذ الحاجه، يعني هو دلوقتي اشترى وده الراجل البياع، يعني مثلا على سبيل المثال جه الراجل قال له عايز ارجع، نعم ما هو نعم ما اتقلتش من عنده، بس انا كده اسمي ان انا ايه ان انا اصبحت املك الرز بالعقد مش كده، لكن لا يحل لي التصرف فيه قبل قبضي. ايه التصرف ده؟ ان انا ما بيعوش لحد تاني، انما هل يحل لي التصرف فيه مع البائع؟ يعني انا اديته الفلوس بقول له اديني فلوسي، نفترض بقى بقول له اديني فلوسي عشان انا مش عايز الرز، قال لي لا انا بعت خلاص، واحنا اتفقنا ان احنا ايه ان المبيع لا يرد، وان خلاص احنا اتفقنا على ان ايه الوسون خد الرز، وانت مش عايز الايه وانت مش عايز الرز حتى ولو هتاخد اقل من الايه من السماء، تقول له بقى طب خلاص تشتري مش الرز ده بقى بتاعي، تشتري خيار بتاع مين؟ اي نعم كويس، هو ليه صابت جنيه، ليه صابت جنيه، ايوه ان رضي. ما هو اصلا عمر البائع ما هيرضى كده، هو نفسه هو نفسه، ما هي دي الصوره الشرعيه ما انا بتكلم. هو دلوقتي انت قبضته جنيه، ماشي قبضته جنيه وخلاص، بعد كده انت عايز تبيع له اللي انت قبضته له بجنيه، هو نفسه ما يقول لك لا شيل رزقك، عمره ما هيوافق على انه ياخده بجنيه وربع وزياده هيدهاني الا المصلحه ليه. يعني هو ام اصول، ما هو دلوقتي انا مش هاجبره على الايه على الشراء، هي ما زالت في حياة البائع. ما هو الرز، الرز الرز بتاع البائع، الرز بتاع البائع، يعني احنا بنقول ايه؟ لا مش العينة، العينة دي حاجة، دي حاجة، حاجة تانية. ما هو مش قبض جنيه هيدفع جنيه. لا مش المقصود بيه تحايل هنا، دي العينة دي قضية تانية، ده احنا داخلين مش عايزين نشتري اصلا. لا ما هي دي ما هياش العينة، لان العينة هو داخل ناوي يقترض وحطت السلعة كده صورة ان تبيع لي دي تشتري دي، ده كده ده مقصد ليه؟ مقصد عينة. وانا الصورة اللي بقولها لك عكس العينة، ده عايز ياخد منه اكتر مش بيعها له اقل. ما انا حسام او هو انت، انت لو انت خدتها منه واستلمتها في ايدك خدتها منه بجنيه ماشي، ورحت بايعها بجنيه وربع، دي ايه؟ ماشي خلاص، الزيادة دي ايه؟ بيع. ما هو نفس الكلام، الزيادة من بيع، هو باع لك خلاص، وبقى حقك انك انت خلاص ايه، انك انت تستوفي منه السلع. يعني على كل المسألة قلنا يجوز ان يبيع للبائع، او على القول الثاني لا يجوز ان يبيع للايه، للبائع، لكن انه يبيع للبائع نفسه هذا كلام شيخ الاسلام كما ذكرت. نعم السلع في ضمان البائع ولا في ضمان المشتري؟ اذا انا ما قبضتهاش لسه، وهي لسه في ضمان البائع، ايه؟ ايوه ماشي. قال هو النهي عن بيع ما لم يقبض لغير البائع، ده كلام شيخ الاسلام، نهي عن بيع ما لم يقبض لغير البائع، اما البائع ليس داخلا في النهي. ليه؟ لانك ان العله هي ايه؟ الشحناء والبغضاء وما يحدث في النفوس نتيجه لزياده الايه؟ السعر، ورحت بعت قبل ما تستوفي بزياده وكسبت ودوات. قال لك دي مش موجودة بين البائع والمشتري، مفيش واحد تالي. ما هو اصلا البائع نفسه عمره ما حيديك كده او حيرضى انه ها يشتري هذا الا لمصلحة ليه. ما هو انت اصلا دلوقتي، ما هو خرج بالضمان، انت دلوقتي لما هتاخد دي منه ممكن هتاخدها منه في التو واللحظة تبيع بجنيه ونص، لانه هو كان بجنيه وجات النشر قالت بقى بجنيه ونص، ومن الثاني انت ايه قال لك مثلا ايه اشتري منك بجنيه وربع، فهيربح جنيه وربع انت وقت، او هو هيروح يبيع بجنيه ونص. ايوه انا فاهم فاهم فاهم الكلام ده خلاص، على اساس انه هو قد يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ربح ما لم يضمن، ماشي، فهو هيربح في شيء وهو ايه لم يضمنه، هيربح في شيء وهو لم ايه لم يضمنه. نعم قد يكون لهذا الامر ايه نظر، خلاص انه هو لم يضمن لانه فعلا ما زال في ضمان الايه، في ضمان البائع. لكن على الكل على الكلام هذا هو يعني المذهب انه لا يجوز ان يبيع للبائع ها ولا لغير الايه البائع، على كلام شيخ الاسلام انه نهى عن غير البائع فقط، اما البائع ليس داخلا في الايه، ليس داخلا في النهي. طيب ثم قال وان تلف ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو زرع بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد، أو يعني بيقول لك إن اللي مش اللي هو أصلا جعل الإيه ضمانه على البائع اللي هو المكيل والموزون والمزروع، مش كده؟ بيقول إن جت آفة سماوية ولا جت عربية شلته، مش كده؟ ضمانه على مين؟ على البائع، مش كده؟ قال وانفسخ العقد، انفسخ الإيه؟ يعني ده ياخد فلوس خلاص والتانية حاجته هلكت. قال ويخير مشتر ان بقى شيء في اخذه بقسطه من الثمن، يعني زي ما بنقول ان الرجل ده حاطط الرز جاب طيارة ايه 5 كيلو، هو اشترى 10 كيلو جاب طيارة 5 كيلو، فباقي 5 فليه انه ياخد الايه 5، يعني ياخد الباقي بايه بقسط، او يفسخ العقد انه كان عايز مثلا نفترض ان دي كان حاجة عايزة كلها على بعضها، هو مخير بأنه يأخذ الباقي بقسطها وأن يفسخ الايه أن يفسخ العقد. قال وإن تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بفعل بائع، يعني هو اللي أتلف نفسه البائع، أو أجنبي، خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه. يعني لو البياع أتلف السلعة اتخانقوا مع بعض، راح رامي الرز ماشي كده، فهنا المشتري مخير ما بين انه ياخد فلوسه وانه يطالبه انه يجيب له ايه، يجيب له رز، يطالبه انه يجيب له ايه رز. او لو واحد اجنبي جه اتلفه يبقى يا اما ايضا يفسخ العقد واما يطالب الاجنبي انه يجيب له ليه الرز. نعم، ما هم امتلكوش، بس البائع ده عمل كده عشان ما يدلوش، فبنعامله بنقيض قصد. يعني ما لا يحل له التصرف فيه، انما امتلكوا بالعقد. ماشي، لكن اقصد ان البائع فعل هذا ليمنع حريه التصرف ليه المشتري، فبيعامل بنقيض قصد، والمشتري يبقى مخير ما بين يقول له لازم يجيب له مثيله ويسلمه له او انه ايه، او انه يفسخ العقد. طيب، قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، اي الذي ليس في الذمة. الثمن يعني انت ما مش بتدي له فلوس في ذمتك، لا بتدي له ايه، حاجة بحاجة، يعني قد رز بقمح او رز بتمر، يبقى لازم برضه هو الاخر يستلم الايه، التمر. انما النقود ممكن تكون في الذمة وممكن تاخد بيه بالاجل، مش كده؟ والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن في جميع ما تقدم من الايه، من الاحكام. طيب، قال فصل فيما يحصل به القبض. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالذرع. واضح؟ يعني بمجرد الكيل بس، دي رواية، دي رواية، يعني مجرد انه كيل. لما روى عثمان مرفوعا قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، والحديث صحيح أخرجه الدارقطني. وحديث إذا سميت الكيل فكل، اديني خمسة يبقى لازم تكيل الايه، الخمسة. وقيس وقيس العد والزرع على الكيل والوزن، برضو إذا زرعت فازرع. وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز، أن القبض في كل شيء، وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخلية مع الايه، مع التمييز. نعم، ايه لا، يعني يخلي بين ما يشتريه وما لا يشتريه. يعني اذا كلت هو بكيل خمسة خلاص، فخلاهم عن الايه، عن الصبرة اللي موجودة قدامه او عن الكيس او عن الشوال اللي هو فيه وميزه. فممكن بقى التمييز يعني، او لو قلنا بالتخلية يبقى مثلا البيت بنخليه ولا كده، يعني والعربية بنديك مفاتيحها، هذا الكلام. بس هنا الكلام المذهب فرق بين المكيل والموزون والمعدود وغيره، يبقى الكلام هنا محمولة على التخلية والايه والتمييز للي مذكور ده، اللي هو الموزون والمزروع والكذا، يعني يميزه ويخلصه من الايه، من الاصل يعني اللي هو فيه. فقال مع ظاهر الكلام انه لا يشترط نقله، زي ما احنا قلنا انه لو ميزه من غير ما ينقله فقد تم الايه، قد تم القبض. وهو كذلك على المذهب، لا اللي بعدها قال وظاهره انه لا يشترط نقله. يعني ايه؟ هو دلوقتي الراجل خم الايه، نقل الخمسة كيلو هنا فميزهم وخلى بينك وبين الخمسة كيلو، مش منعك انك انت تشيله، ما قفلش عليهم خلاص، يبقى انت تشيلهم، مش خلاص، مش هو عملهم كده ولسه جوه ما انت قافل عليهم، لا، يعني خلى بينك وبين ايه، فالتخلية والتمييز كله على المعدود والمزروع والموزون وما يتعلق به. خلاص، فظاهر كلام الامام انه لا يشترط الايه، النقل. يعني هو كيلهم وخلى بينك وبينه، مش كده، مش شرط تشيلهم بقى وتطلع بره عشان تبيعه. يبقى اذا نقلهم، او بمعنى صح اذا يعني عدهم او وزنهم او كيلهم وخلى بينك وبينهم جاز ان تبيع، على هذه الرواية. وظاهره انه، ظاهر المذهب انه لم يشترط الايه، النقل. ماشي خلاص، وخلى بينك وبين البضاعة، لا لازم تشيلها وتطلع بره. لازم تنقلها عشان تبدأ تبيعها. خلاص. قال وظاهره أنه لا يشترط نقله وهو كذلك على المذهب. قال وما بيع جزافا. جزاف يعني بتبيع بالكوم. هتشتري ايه؟ نعم. ايه. قال وما بيع جزافا فقبضه نقله. لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكان. يبقى هنا هو فرق ما بين المكيل والموزون والمعدود والجزاف. الجزاف ما انت هتشتريها كلها، هتشتري الشوال كله ولا المقطب كله ولا السبت كله، يعني تشتري الحاجة كلها تبيع لي دي كلها على بعضها. فيبقى أقول لك إن قبض الجزاف نقله، قبض الجزاف إيه؟ نقله. وقبض المكيل والموزون والمزروع والمعدود تمييز والتخلية رواية، والنقل القول الثاني. ماشي. قال وقبض الجواهر ها والذهب والفضة باليد. بيقول لك بقى قبض كل حاجة. يعني انت راح تشتري ذهب قبضه ايه؟ انك تستلمه في ايه؟ تستلمه في ايه؟ قال وقبض الحيوان اخذه بزمامه. بعلك حيواني بخلص هتسحبه بالزمام، او تمشيته من مكانه. وما لا ينقل زي الدور بقى والارض، وما لا ينقل قبضه بالتخلية بينه وبين مشتريه، لان القبض مطلق في الشرع فيبقى على حسب عرف، فيجب الرجوع فيه الى العرف. قال وفي الكذب وانما يصح الكيل والوزن والزرع والزرع بشرط حضور المستحق او نائبه. يبقى اللي بيشتري ده لازم يكون واقف وهو بكيل او نائب الايه المشتري، كويس؟ اي نائب مستحق للكيل او الوزن او العده او الزرع لقيام الوكيل مقام الموكل، لقوله واذا ابتعت فاكتل. اذا اشتريت فكيل، يبقى شوف بالكيل قدامك اللي انت عايزه. فان ادعى القابض بعد ذلك نقصان مكتاله، خد خمسة قال له دول اربعة، فان ادعى القابض بعد ذلك نقصان مكتاله او اتزانه او عده او زرعه، او ادعى انهما غلط فيه، او ادعى البائع زيادة، لم يقبل قولهما لان الظاهر خلافه. خلاص، ما قال له اذا بعت هو عد، الاصل انك عديت ولا لا ووزنت وزرعت، يبقى انت لو ادعيت بعد كده يبقى ده على خلاف الايه؟ على خلاف الاصل، لا يقبل قوله الا بايه؟ الا ببينه. قال واجرة الكيال لمكيل والوزان لموزون والعداد لمعدود والزراع لمزروع والنقاد لمنقود ونحوهم كمصفي المبيع من غلته على البازل على البائع. يعني واحد صاحب المحل وانت راح تشتري منه 5 متر قماش، مين اللي حي أجرة العامل ده على مين؟ او الوزان او الكيال او البتاع، على البازل على البائع. ماشي، معروفة دي. لذلك قال وأجرة النقل على القابض، مش هو حطهم لك هنا، عايز واحد يشيلهم لك بره، هل البياع ملزوم ان هم يطلعهم لك بره الدكان ولا حضرتك تجيب واحد يشيل لك؟ يبقى اجرة النقل على المشتري ها، واجرة التكييل او الوزن او ليه او العد ده على ليه؟ على البائع. ده بقول لك علشان الناس ما تختلفش، يعني بعد ما يكيل لك تقول له طلعهم لي بره، هو مش ملزم، بعد ما كيلهم لك حضرتك تشيلهم ولا تجيب شايل يشيلهم من ايه؟ من جوه. ماشي، عشان لو قال لك شيلهم وانت ما جبت الشيال وجي حرامي خدهم ها، يبقى من ضمانك ما نقولش لسه ان انا ايه ما اتنقلش. يعني كل دي ضوابط علشان منع الخلافات بين الناس. ايوه، لو كان قصر الناقل او المشتري في انه ينقل، انما لو فرض ان هو كيل لك ومنعك اهو، شوف ما خلاش. ادي الفرق ما بين الايه؟ ما بين التمييز والتخليه. هو ما يصحيح بس لسه ما سلمكش او ما خلش بينك وبين الايه؟ البضاعة. ضمان مين؟ ضمان البائع. انت ما قصرت مش كده؟ بس هنا مناش ضمان دي اصلا، انت لو خدتها ورحت ببيتك وفسدت هترجعها له بالعيب. يبقى ده هنا هنخش في نقطة تانية وهي الرد بالايه؟ بالعيب. يعني طلعت البضاعة معيبة، حتى لو استلمت ونقلت وطلعت بايظة هترجعها. طيب، قال ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وجد منه في المنصوص سواء كان متبرعا او بايه او باجره. يعني هو جاب واحد يعد هو يعني حاذق عنده خبره وامين خلاص، وجي بعد كده حصل غلط، الغلط على مين؟ على صاحب المحل ولا عليه؟ على صاحب المحل، الا ان كان ده مقصر، الا ان كان ده ايه مقصر. ماشي. فقال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ وجد منه في المنصوص سواء كان متبرعا او باجر، يعني هو سواء كان تبرع انه يكيل ولا خد اجر على ليه على التكيل او الوزن او ليه او الزرع. قال الاقالة، وتسن الاقالة للنادم من بائع او مشتري، ده بعد ما البيع يتم. نعم ليه؟ ايوه ماشي. لا البائع مسؤول عن ذلك، وجايب ده بالشغال وبيديله اجره او جاي متبرع، فلو فرض ان هو جاي متبرع او جاي طالما انه حاذق وامين يعني زيه زي مين؟ زي البائع نفسه، مش كده؟ يعني البائع نفسه مهما عمل هيبقى نقول حاذق وامين، غلط مين اللي هيتحمل؟ خلاص هو، فلما جاب واحد حاذق وامين وغلط هو اللي يتحمل، الا لو كان ده مفر او سرق يبقى ايه هيتحمل. ماشي. ده المنصوص، يعني المسألة قد يكون فيها كلام. قال الإقالة، وتسن الإقالة للنادم من بائع أو مشتري، ده بعد ما يتم البيع ويطلع ويشتري ويمشي خلاص وقبض وندم عايز يرجع البيع، تسن يستحب لكن لا تجب خلاص، يعني بعد الرجل ما اشترى اللي احنا قلنا ده وخرج لا أشيلة تقيلة عليه وممكن يشتريها من جنب بيته وكده دخل يرجع، طبعا للإيه يستحب انها ايه ان البائع يرجح، دي اسمها الاقالة. قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري، وبرضو بعد الرجل ما باع يقول له ايه، يقول له لو سمحت انا مش ايه مش عايز ايه، يعني ممكن يكون واحد باع دار مثلا واداله المفتاح وقاله بعد يومين لو انا برجع في البيع، يستحب ان هو ايه يديله يرجع له البيع، انما لا يجب لان البيع تم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، دول تفرقوا خلاص، لكن بيستحب لانه مثلا باع ولقى نفسه انه محتاج للايه للبيت بعد ما باعه او للشقه بعد، فحب يرجع في البيع، حب يرجع في الايه حب يرجع في البيع. قال لما ورد عن ابي هريره مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه، اقال الله وليس فيه ذكر يوم الايه القيامه. الحديث صحيح اخرجه ابن ماجه. نعم للاثنين، قال للبايع والمشتري، يعني ممكن بقى عايز يرجع او المشتري عايز يرجع خلاص، او الاثنين عايز يرجعوا يبقى كده اتفقوا الاثنين ايه خلاص متفقين، ده عايز يرجع وده عايز يرجع، ولكن الكلام هنا عليه ان واحد فيهم عايز يرجع والتاني مش عايز. ماشي. فبيستحب ان يجيبه لو ايه لو اثنين عايز يرجعوا. نعم ايوه خلاص، يعني هو الكلام هنا عاده هنقول انه ايه انه هيستحب. طيب على كل قال وليس بيعا بل فسخ، وليس بيعا بل ايه بل فسخ، ففصحه قبل قبض، بيقول لك ان دي ايه لو كانت بيع، لو احنا بنقول ان الاقاله بيع يبقى ما ينفعش يقيله الا لما يستوفي الايه البضاعه كده، لان لو قلنا ان الاقاله دي بيع يعني بتبيع ما ينفعش تبيع قبل ما تستوفي، لو قلنا انها فسخ يبقى ممكن والبضاعه محطوطه يقول له انا برجع في الكلام، فيستحب انه ايه انه يقبل منه. قال وليس بيعا بل فسخ، فتصح قبل قبض او قبل قبض مكيل ونحوه على حسب ما فصلت الناس. ولو قلنا الاقاله بيع ما جاز ان يقيله حتى يقبضه وايه ويستوفيه ونحو ذلك. قال وبعد نداء جمعة، وليس بيعا فالفسخ، فتصح قبل قبض مكيل ونحوه وبعد نداء جمعة، لأن البيع بعد نداء الجمعة يحرم مش كده، وإنما هنا قال ده مش بيع ده فسخ، فيبقى ايه يجوز. قال ومن مضارب، على أساس انه ممكن يكون اشترى قبل النداء، اشترى قبل ليه خلق وتم ليه البيع وعايز يرجع لو قلنا ان الترجيع ده بيع جديد يبقى باع بعد ان ايه، لو قلنا ان فسخ يبقى ده ليس ايه، ليس بقى ليس مخلوق. قال ومن وبعد نداء جمعة ومن مضارب وشريك ولو بلا إذن ومن مفلس بعد حجر لمصلحة وبلا شروط بيع وبلفظ صلح وبيع وبما يدل على معاطاة. يعني تصدن الإقالة في كل هذه الأبواب اللي هو ذكر. قال ولا خيار فيها، يعني إذا أقاله فليس له أن يرجع في مجلس العقد، لا خيار فيها. يعني لو قال له أقلتك ما يقولوش لا أنا رجعت كلام خلاص، لأن ما فيش فيها إيه خيار. قال أي إذا أقله فليس له أن يرجع في مجلس العقد لأنها ليست بيعا، لأنها إيه بس ماشي كده. ولا خيار فيها ولا شفعة. والشفعة هي معناها انتزاع حصة الشريك إذا باعها على على آخر، مش كده انتزاع. وبرضو إيه ليس له انتزاع حصة الشريك لأنها ليست إيه بيعا. كل دي فرع على أن الإقالة فسخة وليست إيه بيعا. ولا يحنث بها من حلف لا يبيع لأنها فسخة. نعم لو إيه لا لا لا لا لا ليس كذلك، ده فسخ. لا لا ده عقد ماشي، انت عقدت بعت ماشي، وبعد ما تم البيع قلت له اقلني، قلت له اقلني، قال اقلتك، ده عقد جديد او فسخ للعقد الايه الاول، يبقى خلاص يبقى الفسخ تم. فلو قلنا ان ده عقد جديد هيبقى فيه خيار ماشي، قلنا يبقى يعني بخيار ما لما يتفرق يقول لك لا ارجعت في كلامي. لو قلنا ان ده فسخ ايه ما فيش فيه خيار، مفهوم؟ طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف فيه، بل قد يكون من ضمان البائع ويصح التصرف فيه، كالثمر على رؤوس النخل. لو واحد اشترى من واحد ثمر وقبضه تمام ماشي وخلص، والثاني خلى بينه وبين الايه وبين الثمر، والمشتري لم يقصر في جني الثمر، واتت جائحه اتلفت الثمر، فمن ضمان البائع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده. فقال بما تستحل مال اخيك خلاص اتت. ولكن طبعا لو قصر المشتري في انه يجمع او كذا ها هيبقى من ضمان الايه من ضمان المشتري. طيب بعد ما اشترى البائع، بعد ما اشترى المشتري جاز له ان يبيع، وهي ما زالت فين في ضمان ايه في ضمان البائع. فليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح الايه التصرف فيه، بل يجوز بيع الثمر على رؤوس الايه النخل وهو من ضمان البائع. طيب باب احكام الربا والصرف. الربا يعني لغة الزيادة، الربا لغة معناه الايه معناه الزيادة. شرعا او فقهيا هو زيادة محرمة حددها الشرع في صنوف من الايه من البيوع والمستحقات من الاموال. والربا كما سيتكلم الشيخ هنا نوعان بالإجماع الآن، ويعرفه آخرون أنه كل زيادة مشروطة في مقابل الأجل، كل زيادة مشروطة في مقابل الايه في مقابل الأجل. وآخرون يقول كل قرض جر نفع فهو ربا. يعني بعضهم يذكر أن هذا حديث وليس هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، تورد الفقهاء على هذا القول أن كل قرض جر نفع فهو ربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. الحديث رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالربا نوعان، ربا الفضل وهو زيادة على أحد البدلين لسلع عينها الشارع، اللي هو ربا الايه الفقر، وربا النسيئة هو الزيادة على مال مستحق في ذمة او في الذمة، وتعطى الزيادة لاجل التأجيل، يعني الزيادة لاجل الزمن، لاجل الايه النساء، لاجل المدة. لكن ده اللي هو ربا النسيئة. اما ربا الفقر فالزيادة على احد الايه البدلين في سلع عينها اشياء. طيب قال وهو من الكبائر لقول الله تعالى وحرم الربا، الايات التي تحرم الربا، وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وفيها اكل الربا، وحديث لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والحديث والاحاديث صحيحة. وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمعت الأمة على تحريمهما. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، يعني قال لا ربا إلا في النسيئة ثم رجع. وأيضا وقوله لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعا، يعني الأعيان الستة التي يجري فيها الربا بالإجماع هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى، الآخذ والمعطي سواء. ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف فيما سواه. يعني عندنا الأصناف الستة دي يجري فيها الربا بالإجماع، الذهب بالذهب، رايح تبادل ذهب بذهب يبقى مثل بمثل هاوها، يشترطوا شرطان المماثلة والتقابض، المماثلة والإيه والتقابض قبل التفرق. يبقى الذهب بالذهب والفضة بالإيه بالفضة، موزون والفضة موزونة، فالذهب والفضة موزوني أجناس أو جنس، الذهب جنس والفضة إيه جنس، ها النقدين. وكذلك التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، وهذه كلها مكيلات، مكيلات التمر يكال والبر يكال والشعير يكال والملح ايه والملح يكال، فهذه مكيلة. فمن العلماء من قال ان الربا يجري في كل مكيل وموزون، وان علة الربا في هذه الاصناف هي الكيل في الاربعة والوزن في الذهب والايه والفضة، وده مذهب الحنابلة ومذهب الاحناف. لا في في التمر وفي الملح، الملح مع خمسة ناقص الكتاب ده ناقص فيه التمر بالتمر، ناقص بعد الذهب بالذهب والفضة بالفضة التمر بالتمر ناقصة الكتاب طبعا ناقصة فيه، والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، ست ماشي. طيب يبقى هنا من العلماء قال واختلف فيما سواه، الستة دول مجمع عليه، ما سواه مذهب الحنفية والحنابلة أن علة الأربعة الكيل وعلة النقدين الوزن. عند المالكية أن العلة في الأصناف الأربعة الاقتيات والادخار، أنها قوت وأنها تدخر، وعلة الذهب والفضة غلبة الثمنية، الثمنية أنها ثمن للإيه للأشياء، فالعلة قاصرة على الذهب والفضة بس، يبقى لا يلحق الايه الموزونات. وكذلك قال العلة في الأربعة هي الاقتيات والادخار، فما كان قوت مدخر يدخل فيه الربا، خلاص يبقى كل البقوليات اللي هي مقتاتة ومدخرة يدخل فيها الايه الربا، يبقى يدخل فيها العدس والفاصوليا واللوبيا والفول كل ده، مع انه مش منصوص، لكن جعل ان العلة في الاربعة المنصوصة هي الاقتيات وليه والادخار. وعند شيخ الإسلام أن العلة في الأصناف الأربعة هي الطعم، أنها طعام، وعلى هذا لا يجري في غير ليه في غير الطعام ولو كان مكيلا أو موزون. يبقى العلة هي ليه هي الطعم مع الكيل، يعني طعام ويكال، يبقى مش في كل طعام، يبقى الطعام الذي ايه الذي يكال ولا يشترط فيه الادخار. على هذا طبعا فرق الملكية عندهم اقتيات وادخار، يبقى هي طعام ويدخر، لأن شيخ الإسلام ما لم يشترط الادخار حتى ولو كان لا يدخر لكنه يكال وطعم يجري فيه الربا، يجري فيه ليه يجري فيه الربا. ويبقى هي الطعم مع الايه مع الكيل، الكيل عند شيخ الإسلام الطعم مع الكيل. وعنده الفضة والذهب أنها مطلق الثمنية، مطلق ليه يعني كل ما كان الثمن للأشياء يدخله الربا، يبقى على هذا هتدخل في النقود والعملة ليه الورقية والفلوس يدخلها أيضا ليه الربا. يبقى العلة عنده مطلق الثمنية، مطلق ليه الثمنية، فما جعلناه ثمن الأشياء فهيدخله ليه فهيدخله الربا. نعم الأشياء اللي هي لا لا لا الثمنية اللي هي ما يعني يعني لو انت عملت فلوس بحديد هيدخله ربا، ما فيش فيها ما يدخلهاش، لا ما يدخلهاش مش دخلها الربا، فعلى هذا مش هيدخل، لانه قال دي ان المقصود بها الثمنية. ان العلماء معروف ان الزكاة فيه لانها الاثمان، اقول لك زكاة الاثمان لانها ثمن للاشياء، الاصناف المذكورة في الحديث ما هم لم يذكر الا الذهب والفض الثانية، ما هو قال الطعم، الطعم والكيل قال ايه ايه دول العلة فيهم الثمنية، فكل ما كان الثمن للاشياء يجري فيه الربا، يبقى الفلوس يجري فيها الربا، الاوراق النقدية والبنكنوت يجري فيها الربا، والذهب والفضة ده بالاصل يجري فيه ايه الربا. الاصناف الثانية قال ان العلة فيها هي الطعم، انها طعام وتكال، الطعم والايه الطعم والكيل، الطعم والكيل كل ما هو طعام ويكال يدخل فيه الايه يدخل فيه الربا. نعم لا لا يكال بقى، ما هو خلى الوزن ده، الوزن دي مع ليه، لان الاصناف الاربعة دي ما فيش فيها حاجة توزن، كلها مكالة. ها ما هي اذا كانت بتوزن دلوقتي احنا مش بنبص دلوقتي، احنا الكيل وكيل اهل ايه مكة، والوزن وزن اهل ايه وزن اهل المدينة، مش كده العكس، الكيل كيل مكة، كيل كيل المدينة، والوزن وزن ايه مكة. فهنشوف الاشياء دي كانت بتكال قبل كده ولا بتوزن، نرجع للاصل اللي كانت موجودة فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا انها تغيرت الان واصبحت موزونة يعني او اصبحت مكيلة، يعني هنرجع في المكيل لما للاصل والموزون للايه للاصل، ودي فروع جاية على كل حال. خلينا بقى يعني سيبنا من تغير الاحوال ان المكيل بقى موزون والمزيل بقى والموزون بقى ايه مكيل، هتأتي في الايه في الفروع. لكن هنا قال ان الربا يجري في المكيل المطعوم، المكيل الايه المكيل المطعوم. طب يبقى على هذا الاساس المذهب هنا انه يجري في كل مكيل سواء كان مطعوم ولا مش مطعوم، سواء كان مطعوم ولا ايه، عشان كده اجراه في الايه في الابازير يعني جمع بذر، واجراه في الايه ما لم يؤكل حتى كالاشنان والايه والفحم، كل الكلام ده الاشياء اللي هتكال او توزن وان لم تكن ايه وان لم تكن طعام، وان لم تكن ايه طعام. يبقى قال ويجري الربا، دل على هو قول الحنابلة وقول الاحناف، ويجري الربا في كل مكيل وموزون لا معدود ومزروع، يعني البيض ما يجريش في الربا، ممكن تجيب بيضتين صغيرين ببيضة كبيرة لان ده ايه معدود، ولو كان البرتقال بيضربوه مثلا ان كان بيتباع بالعدد لانه كان يباع قديما بالعدد، فيجوز انك انت تديله 10 برتقالات كبار ب20 برتقالة صغير، ماشي. فيقول أن الربا يجري في المكيل والموزون، لا يجري في المعدود والمزروع. ممكن تديله 5 أمتار قماش مثلا ويديك 10، وان يكون كفاءة القماش الثاني ده الخمسة اكبر احسن من كفاءة الايه العشر، وهو قماش وقماش. يعني ممكن تديله 5 متر بفتة مثلا ويديك 10 متر ضمور، وده قطن وده ايه وده قطن، يجوز يجوز، لان ده مزروع ولا يدخله الايه لا يدخله الربا. فالربا هيدخل في المكيل والايه والموزون مطلقا ولو لم يؤكل، ولو لم يؤكل. قال كأشنان ها او كأشنان على أشهر رواية عن احمد ان عرلة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعرلة الاعيان الاربعة كونهن مكيلات جنس. يعني معنى ذلك ان الايه ان البر جنس والشعير ايه جنس، وتحت الجنس انواع، في بر شامي وبر مصري وبر هندي، يعني انواع ارز هندي وارز مصري وارز شامي، فتحت الايه تحت الجنس انواع. فلا يبادل النوع الا بمثله وزنا بايه بوزن يد بيد. فانت لو هتبادل شوار رز بشوار رز، فواحد يقول لك طب شوار رز بشوار رز انت هتبادله ليه؟ اه ممكن تكون انت كنت عايز مثلا رز حبايه طويله يعني ماشي، رز فلبيني مثلا، والتاني عايز رز مصري، وانت عايز اللي عنده وهو عايز اللي عنده، فممكن تبادل ده بده. فلما تبادل ما تبدلوش مثلا 10 مصري ب5 ايه الرز المستورد ده الحبة الطويلة، ما ينفعش، يبقى لازم 5 ب5 خلاص، يبقى لازم الوزن ايه الكيل كالايه كالكيل، مثل بمثل. وكمان ما ينفعش اقول له خد 5 النهاردة وتعالى خدهم بكرة، لا، لازم في مجلس الايه في مجلس لا. لان هذه الاصناف يجري فيها الربا، على قول من قصر الربا كاهل الظاهر وبعض الفقهاء على هذه الاصناف الخمس هيبقى الرز ده مش هيجري في الربا، يبقى ممكن تبدل الخمسة العشرة، ممكن تديهم له النهاردة وتيجي تاخدهم ايه بكرة. ليه؟ لان اصبحت العلة عندهم غير معلومة الايه، فقصر ذلك على الاصناف الايه المنصوصة. لكن كمهير اهل العلم على انهم ايه عدوا الايه هذه الاصناف الى غيرها بجامع العلة، وان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. اذا كانت هذه الاصناف مقتاتة وهذه الاصناف مثلا مكالة او انها الربا جرى فيها لاجل الكيل او لاجل الايه الاقتيات او لاجل الطعم على خلافهم يعني، انما لا بد ان الحكم يعد الى غيرها مع تحرير الايه العل، مع تحرير الايه العل. هل هي الكيل والوزن فقط؟ هل هي الكيل والطعم؟ هل هي الاقتيات والادخار في المكيلات هذه؟ كده على اقوال اهل العلم في هذه المسألة. نعم صحيح، ولذلك ده قول جماهير اهل العلم، لكن اختلفوا اختلفوا في العلم، لكن جمهورهم على ايه على نقل الحكم الى غير هذه الاصناف، الى غير هذه المكيلات، في مكيلات وفي موزنات، فجمهورهم على نقل الحكم الى غير هذه الاصناف، يتعدى الى غير هذه الاصناف بجامع العله، لكن اختلفوا في العله كما ايه كما ذكر. اللي هو اي نعم، يعني اقصد ايه ان هم جمهورهم على ان الحكم يتعدى هذه الاربع او هذه المنصوصة، اي انما بقى منهم من وسع ومنهم من ضيق. ايوه نعم طبعا، مما لا شك، ما هو من قال ان هذه على الايه على الطعم فقط، نظرا لان هذه الاربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طعام، فاللي قال انها طعام حجته قوية، لانه قال البر وطعامهم كان البر والتمر، وكان طعامه التمر والشعير، وكان طعامه الشعير الملح، لكن الملح فيه شبهة ان الملح ليس بايه ليس بطعام، لكن كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية انه تبع للطعام، ان الملح تبع للايه للطعام، فالطعام لا يصلحه الا الملح، فاصبح الملح تبع للطعام، زي ايه يعني الملح هذا تبع للطعام، وبالتالي كما قال بعض أهل العلم يلحق به ما كان تبع للطعام، زي البهارات بقى هيبقى الفلفل والكمون والكلام ده، هو أيضا لتحسين الايه؟ لتحسين الطعام، فيدخل تبع في الطعام فيجري فيه الربا كما يجري في الايه؟ في الملح. فاللي قال أنها طعام الحديث نعم هو على أربعة أطعمة، أربعة أطعمة هي أطعمة وفيها ما هو تبع للايه؟ للأطعمة. فمما لا شك من ألحق بها الأرز والفاصوليا واللوبيا وكل المطعومات اللي هي على هذا الايه؟ على هذا المعنى، هو مما لا شك مماثل للمنصوص وفيه مماثلة قوية. لكن قد يكون فيه شك لإلحاق الأشنان وما هو ليس بطعام بهذه، ولذلك اقتصر شيخ الإسلام على الطعام المكيل، على الطعام الايه؟ المكيل، لأن هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها أنها طعام أو تبع لطعام وأنها مكيلة، فقال لك كل ما هو طعام أو تبع لطعام وهو مكيل يدخله الربا كهذه الأربع، أما غير ذلك الأصل البراءة والأصل العدم فلم يدخل. لكن آخرون فهموا أن المقصود الكيل في حد ذاته هو علة الربا، فقالوا أنه يجري في كل مكيل وكل موزون كمذهب الحنفية والحنبلة كما ذكر. طب نكمل بعد صلاة العشاء، ها اختلافهم ايه؟ لا الاختلاف، الاختلاف ده ما بيش، لان هم جميعا متفقين على ان في علة. نعم انت تتبع مين ماشي، هي دي قضية تانية، انما اقصد اقول ان قول دول قول اللي قالوا ان الحكم هينتقل لعلة مع اختلافهم في العلة اقوى ممن قال ان الايه؟ ان الحكم ها مقصور على هذه فقط. ما هو ضرب مثلا، ما هو اصلا ما فيش امور قاطعة في كل المسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لكان يكون المسألة مصلحة الاجتهاد. ماشي هنشوف، ما هو كل الكلام ده اللحم ده مكيل، أيوة مكيل، كان يكال اللحم من قبل مش كده، اللحم مكيل، فاللحم داخل لأنه طعام وكيل مش ايه، ده على الدخار على قول مالك، فمش هيدخل على قول مالك. أيوة طعام مش كده، طعام للناس طعام هيدخله، فما تقولش ان انا هاخد مثلا كيلو سمن بس دي مكيلات مش موزونات، لان كل المائعات كان العرب يعتبرونها ايه؟ مكيلات. هتلاقي المية يقول لك صاع، كان يغتسل بالايه؟ بالصاع، مد اربعة امداد، فده الكيل. فعند العرب المائعات يكيلون المائعات، هيبقى كل مائع بقى هيبقى الزيت والخل واللبن والسمنة السايحة، كل ده هيدخل في ايه؟ في المكيل، كل ده هيدخل في الايه؟ في المكيلات مش في الموزونات. فانت لو عايز تغير سمنة بسمنة، سمنة صفرة بسمنة بيضة، باري بجاموس، فانت لازم يبقى كيل قد الكيل. وهل المكيل تقدر تحوله لموزون؟ لا. يعني مثلا لو قلت له اديني كيلو سمنة بكيلو، يبقى انت هنا هو ما تسويه، لكن احنا بنرجع هو اصل المائعات تكال. لكن كما يقول شيخ الاسلام ان كان المكيل لا يختلف عن الموزون جاز، انما بعض الاحيان قد يختلف المكيل عن الموزون اختلاف الكثافة. يعني لو انا قلت مثلا التمر كيل التمر بكيل التمر او صاع تمر بصاع تمر، لو جد وزنت الصاع ده والصاع ده ممكن يختلفوا لوجود خلاف المسافات البينية، ممكن يكون التمر ده كبير فالمسافات البينية كبيرة والتمر ده صغير فالمسافات البينية صغيرة، تيجي توزن التمر الكبير يطلع اقل في الوزن من التمر القليل لان المسافات البينيه كانت ايه؟ كانت قليله، مالكش دخل لو الوزن اختلف، لكن انت مطالب بان الكيل يكون متفق. لكن لو فرض ان الكيل يساوي الوزن، واذا تصور مثلا في الدقيق او في المائعات عموما، انت لو خدت مثلا صاع من الزيت وقصاده صاع من الزيت، لو جيت وزنت ووزنت هيبقى هو، الا لو اختلفت الكثافه النوعيه للزيت، في زيت كسبته 8 من 10 وفي سيف كسبته ايه 9 من 10. لكن لو جبنا ده مثلا اللي هو البر الدقيق، البر اللي انت طحنته، وجبت صاع دقيق وصاع دقيق، لو وزنت ده وصاد ده هتلاقي الوزن ايه واحد. فاجاء الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى اذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس ان يباع المكيل بجنسه كيلا او وزن، كيلا او ايه، ليه؟ لان المثلية متحققة، المثلية. لكن لو شكيت ان المثلية غير متحققة يبقى ارجع للنص، المكيل مكيل والموزون ايه والموزون. طيب احنا بنقول ان الاحوال تغيرت، المكيل زمان بقى موزون دلوقتي، ارجع الى مكان الاصل على ما ايه، على مكان هذا الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طيب هو مما لا شك اقصد ايه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اصناف 4 يجري فيها الربا من المطعومات اللي هي التمر والشعير والبر والايه والملح، هل السؤال هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المطعومات بعينها؟ إذا قلنا أن الطعم يعني هو الايه العلة، أو قصد كل المطعومات وضرب مثلا لهذه الايه لهذه المطعومات بهذه الأربع لأنها الغالب ولأنها غالب أقوات الايه الناس، فضرب المثل بها والناس يفهمون بعد ذلك أن الطعام الذي يكال يجري فيه الايه يجري فيه الربا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذه الأربع بعينها؟ أيهما أقرب، أن نقول أنه قصد مطعوما مكالا وهذه الغالب التي كان يستخدم، أو قصد هذه بعينها؟ إذا قلنا قصد هذه بعينها، هل هذا أقرب للعقل ولا الأقرب أن نقول أن هذه تماثل غيرها من المكيلات المطعومة فيجري فيها الربا كما يجري في الأخرى، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات؟ فالأقرب أن يقول أن نقول أن الإيه أن هذا الأمر ينتقل إلى غيره، لأن ما فيه هو في إيه في غيره، فهذا يكون أقرب، ولذلك هذا قول الجماهير، ما قصروا الأمر على إيه على هذا المنصوص فقط، لكن بقى هتختلف وجهات النظر، إن هو قصد إن كل المكيل يدخله والموزون يدخله، ولا المقصود يعني هتجد إن الذهب والفضة من قصروها على 8 القول فيها قوي، لكن من جعلها على جميع الموزونات القول فيها يوقع الناس في حرج شديد، ولذلك من قالوا هذا يعني من قالوا هذا ترخصوا في بعض الايه ترخصوا في بعض الامور ترخصوا في بعض الامور، لان ده هيجي على يخش فيه الحديد وهيخش فيه الرصاص والزهر، لا تبيعش الا موزون بموزون حتى ولو دخلته الصناعة. اذا قلنا بعضهم بقى فرق بقى قال لك لو حديد دخلته الصناعة هيختلف عن حديد ما دخلتوش الايه الصناعة، فانت ممكن تبيع ده باكثر لانه دخلته الصناعة، مع انه لا يفرق في ما دخلته الصناعة وما لم تدخله الصناعة في الذهب والايه والفضة، لانه لو فعل ذلك سيكون الامر فيه حرج ايه شديد. قد يكون الاقرب من قصر ذلك على 8 كشيخ الاسلام تيمية، يعني فقد يكون مذهب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هو أوسط الايه المذاهب في هذا، أو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أوسط الايه هو أوسط المذاهب، أنه جعل أن الربا يجري في المطعوم المكيل وفيما هو ثمن للأشياء، والذهب والفضة أصل الفرع في هذه الأمور. نكمل بعد العشاء ولا نكتفي بهذا القدر اليوم؟ ها طيب كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.